تقوم مصانع الصناعة الخفيفة في مدينة بيونغ يانغ بتنشيط أعمال اختراع المنتجات الجديدة. أكمل مصنع كيم جونغ سوك لغزل الحرير في بيونغ يانغ تصميم أكثر من 100 نوع من الزخارف الجديدة في الآونة الأخيرة، مما ينتج فروش النوم المتنوعة العالية الجودة بمواتنا. اخترع مصنع بيونغ يانغ للأحذية الجلدية أكثر من 60 نوع من الأحذية الجلدية الرجالية والنسائية العالية الجودة والأنيقة في هذا العام، وتزيد المصانع لميدان صناعات الأغذية والسلع اليومية بما فيها مصنع بيونغ يانغ لتحويل الحبوب ومجمع كوم كوب الغذائي للرياضيين أنواع البضائع ذات الشعبية الكبيرة باستمرار. هذا ويدفع مصنع سونجيو للتريكو ومصنع بيونغ يانغ للجوارب ومصنع بيونغ يانغ لمستحضرات التجميل أجلة الأعمال لأبحاث واختراع منتجات التريكو الوظائفية ومستحضرات التجميل الوظائفية اعتمادا على مواطن وتقنيتنا الذاتية.